بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله في هذا الفصل: بر الوالدين وصلة الأرحام والعدل بين الأولاد. هذه أمور جاءت بها الشريعة، صلة الأرحام، والأرحام جمع رحم، وهو كل من تجمعك به قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم ذوو الأرحام أي القرابة. والله تعالى أمر بصلة الأرحام وجعل لهم حقا ضمن الحقوق العشرة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه. وفي الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بصلة الأرحام والوعيد على من يقطع رحمه، الله جل وعلا يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. وكن واصلا لذوي الأرحام كما أمر الله جل وعلا بذلك، حتى لكاشح، حتى الرحم الكاشح وهو الذي يضمر لك العداوة، الكاشح هو الذي يضمر لك العداوة، فإذا كان من ذوي أرحامك فلا يمنع هذا حقه عليك، بل تصله وإن قطعك وإن عاداك، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن له رحما يصلهم ويقاطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليهم من الله ظهير. وقال صلى الله عليه وسلم: صل رحمك وإن قطعوك. وقال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا أساءوا إليك فأنت أحسن إليهم، تؤدي الواجب عليك وهم عليهم ما أوجب الله عليهم. وقوله في آخر البيت في أنه يفسح لك في الأجل ويبسط لك في الرزق، هذا كما في الحديث من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له برزقه فليصل رحمه، يحصل على هذين، على هاتين الفائدتين العظيمتين، أن الله يبارك في عمره معنى أنه يفسح له في أجله، أنه يبارك في عمره بالأعمال الصالحة ويكون كالعمر الطويل. وقيل هو على ظاهره أن من أحسن إلى رحمه فإن الله يمدد في عمره زيادة، أما من قطع رحمه فإنه لا يزاد في عمره. وهذا لا مانع منه، هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو مقدر الآجال، وقد أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يزيد في عمر الواصل، فما دام صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. قد يكون إن الإنسان له عمر إن كان قاطعا، وله عمر إن كان واصلا، وله عمر إن كان واصلا، فإن قطع قصر عمره، وإن وصل طال عمره. وأما الرزق فإن الله سبحانه يزيده رزقا واسعا حلالا بسبب صلة الرحم. نعم، فهذا من فعل الأسباب. نعم. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. توفر. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق. سكون. توفر. توفر في عمر. نعم. وكن واصل الأرحام حتى لكاشح، توفر في عمر ورزق وتسعدي. توفر في عمر ورزق، هذا كما جاء في الحديث. وتسعد يعني بنيل الأجر في صلة الأرحام. نعم. ولا تقطع الأرحام إن قطيعة، لذي رحم كبرى من الله تبعدي. كما أن الله أمر بصلة الأرحام فإنه نهى عن القطيعة وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فلا تغش قوما رحمة الله فيهم، سوى قاطع قد جاء ذا بتوعد. من عقوبة قاطع الرحم أنه يمنع من المغفرة والرحمة، كما جاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله جل وعلا في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لعباده المسيئين إلا لذوي الشحنة، إلا إذا كان بين اثنين شحنة فإن الله يؤجل المغفرة لهم حتى يصطلح. فقطيعة الرحم تمنع المغفرة في هاتين، في هذين اليومين. وكذلك قاطع الرحم لا يجالس، ينبغي أن لا يجالس، لأنه يؤثر على جليسه ويصيبه ما أصابه من العقوبة. نعم. ويحسن تحسين لخلق، فلا تغش قوما رحمة الله فيهم سوى قاطع قد جاء ذا بتوعدي. إذا كان الناس في مجلس معهم واحد قاطع لرحمه فإنها لا تنزل عليهم الرحمة، هذا وعيد شديد. نعم. ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد. نعم، يحسن تحسين الخلق، يحسن تحسين الخلق، والخلق بضم الخاء واللام صورة الإنسان الباطنة، وأما الخلق بالسكون فهو صورته الظاهرة. ينبغي للإنسان أن يحسن خلقه بأن يتلطف مع الناس ويأتي بالكلام الطيب، وتكون رفيقا بالناس، هذا من حسن الخلق. وقد قال الله جل وعلا في نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس، وحسن الخلق مع الناس أحسن وأنفع من بذل المال، أن تعطيهم المال. فإذا حسنت خلقك مع الناس فهذا أحسن من إعطائهم المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما تسعون الناس بأخلاقكم لا بأرزاقكم. فحسن الخلق طيب. نعم. وكن. ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا لا شك أن الخلق منحة يعطيها الله من يشاء من عباده، حسن الخلق منحة من الله، ولكن الإنسان يعمل الأسباب ويعود نفسه على حسن الخلق. وأما هذه الخصلة فهي من الله سبحانه وتعالى، يجعلها في بعض الناس دون بعض، ولكن على الإنسان أنه يعود نفسه ويعمل الأسباب. نعم. ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما وتحسين صحبة، يحسن تحسين الخلق هذا خلصنا منه، وتحسين الصحبة مع الناس في السفر مثلا، فإذا صاحبت أحدا في السفر فعليك بحسن الخلق معه. قد ذكروا أن قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، أنه الصاحب في السفر، أنه الصاحب في السفر، فتحسن إلى رفيقك في السفر ولا تكن سيء الخلق في أسفارك. نعم. ويحسن تحسين لخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد. ولا سيما تحسين الخلق مع الوالد، مع الوالدين، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا من حسن الخلق مع الوالدين، وذلك بالإحسان إليهما والإحسان إليهما بطيب الكلام وترك الزجر ورفع الصوت عليهما وتواضع لهما، تواضع لهما وإجلالهما، كما أنهما تعبا عليك في صغرك فأنت تحسن إليهم في كبرهم وحاجتهم، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تتلطف معهما في الكلام وفي الدعاء وفي المجالسة والزيارة والسلام عليهما. نعم. ولا سيما للو... سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال والدك. نعم. ولا سيما للوالد المتأكد. المتأكد حقه، كما لأن الله جعل حق الوالد بعد حقه سبحانه مرتبة الثانية، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ترى دائما يأتي حق الوالدين بعد حق الله جل وعلا، مما يدل على تأكد حقهما. نعم. ولا سيما للوالد المتأكد ولو كان ذا كفر. الوالد يشمل، الوالد يشمل الوالدة ويشمل الأجداد، يشمل الأجداد، فإن الجد والد. نعم. ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد. الوالد له حق للبر والإحسان ولو كان كافرا، ولو كان كافرا فله الحق أن تكرمه وتحسن إليه، لكن لا تحبه، لا تحبه، وإنما تحسن إليه ولو أنك لا تحبه. المحبة تابعة للإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. وإبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، لكن لا يسقط حقهما بالإحسان إليهما، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. وجاءت أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، جاءت وهي كافرة، جاءت إليها زائرة لها وتريد منها العطاء، فسألت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها جاءتها وهي راغبة، يعني راغبة في العطاء، فقال لها صلى الله عليه وسلم صلي أمك، صلي أمك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تدخل أمها في بيتها وأن تصلها ولو كانت كافرة، بل إن الكافر الذي لم يحصل منه أذى للمسلمين وحصل منه إحسان مع المسلمين فإنه يكافأ، يكافأ على إحسانه ولو كان كافرا، لأن الإسلام دين الوفاء، فمن وفى لنا فإننا نفي له ولو كان كافرا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالإحسان يقابل بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وليس ذلك من قبيل المودة للكفار، بل هو من قبيل المكافأة ورد الجميل، رد الجميل لمن أحسن. وأما مسألة الموالاة هذه لا تجوز إلا لأهل الإيمان، وهي المحبة والمناصرة لأهل الإيمان خاص، والبر بالكافر إذا كان محسنا إلى المسلم هذا إنما هو عمل دنيوي، هذا عمل دنيوي. وكذلك البر بالوالد الكافر هذا عمل دنيوي من باب المقابلة والمكافأة. نعم. ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سوى في حرام أو لأمر مؤكد. سوى الحرام، فلا تطع والدك في الحرام، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه. لو قال لك والدك اترك الإسلام أو اذهب معي إلى زيارة القبور وعبادتها والذبح لها والنذر لها، أنا والدك اذهب معي وعاوني ساعدني على ذبح القرابين للأموات، أو دلني على الضريح، خذ بيدي ودلني على الضريح، أو ساعدني، فلا تطيعه في هذا. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا تطعه في معصية الله من فعل محرم أو ترك واجب. لو قال لك لا تصلي أو لا تصلي مع الجماعة لا تطعه. لو قال لك لا تصلي أو لا تحج حج الفرض أو لا تعتمر لا تطع، ما تترك واجبا عليك من أجل طاعة والدك. نعم. سوى في حرام أو لأمر مؤكد. أو لأمر مؤكد، منعك أنك تعمل بالأمر، بالأمر الذي يقتضي الوجوب. حتى السنن المؤكدة لا تطعهم في تركها. لو قال لك لا توتر، لا تصلي الرواتب، لا تصلي الرواتب اللي مع الفرائض، لا تقوم في صلاة الليل، لا تطعهم في هذا، لأن هذا مؤكد، هذا سنة مؤكدة فلا تطعه في تركها. نعم. أو لأمر مؤكد كطلاب علم لا يضرهما به نعم، كطلاب علم لا يضرهما به. لو منعك من طلب العلم، لو منعك من طلب العلم نظرنا، فإن كان عليه مضرة في كونك تطلب العلم، هو محتاج لك في البقاء عنده وخدمته ومساعدته، فإنك تقدم طاعته. أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم، ما عليه مضرة، فلا تطعه في ترك طلب العلم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس، يقول والدي يمنعني من طلب العلم. نقول له هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول لا، ما عليه ضرر. نقول لا تطعه، اطلب العلم. وإن قال عليه ضرر قلنا له ادفع الضرر عنه، يعني حقه متأكد عليه، ادفع الضرر عنه. نعم. كطلاب علم لا يضرهما به وتطبيق به يعني بطلب العلم بطلب العلم نعم وتطليق زوجات برأي مجرد. كذلك إذا أمرك بطلاق زوجتك بدون مسوغ شرعي، زوجك مستقيمة وليس عليها مأخذ في دينها ولا عرضها، وإنما لأمر النفس فقط، لأمر النفس فقط أو هوى، فلا يلزمك طاعته في ذلك. لا تطلق زوجتك من أجله، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا ليس على الوالد، ليس للوالد منه غرض صحيح، إنما مجرد هوى، فلا تطعه في ذلك، والوالد والوالدة سواء في هذا. أما إذا كان هناك ملحظ شرعي في الزوجة أنها مفرطة في دينها أو أنها متساهلة في عرضها، عليها ملحظ، وأمرك والدك، بل حتى ولو لم يأمرك والدك، فإنك تطلقها ابتعادا عن الضرر في الدين والدنيا. فإن قلت إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه عبد الله بتطليق زوجته، فجاء ابنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن عمر يريد مني أن أطلق زوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها. هذا خاص بمثل عمر رضي الله عنه، بمثل عمر، هم الناس كلهم مثل عمر. عمر لا يأخذه الهوى، يأخذه الشهوة النفسانية، لا يأخذه ذلك. أما غيره فإنه لا يؤمن أنه متغرر أو أنه متشهي أو أنه ظالم، يكون هو الظالم. فعمر ليس مثل غيره. ولهذا جاء رجل يسأل الإمام أحمد رحمه الله لأن أباه أمره أن يطلق زوجته، قال له أحمد رحمه الله لا تطلقها. قال أليس عمر لما طلب طلاق زوجة ابنه طلقها؟ قال وهل أبوك مثل عمر؟ قال له الإمام أحمد وهل أبوك مثل عمر؟ نعم. وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهدي. لما فرغ من بيان بر الوالد في حياته ذكر أيضا أنه يكون بره بعد موته، يكون بره بعد موته. فقد جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوه قال هل بقي من بره شيء؟ قال نعم، تصلي له مع صلاتك وتنفذ وصاياه وتحسن إلى أصحابه، فيبقى من بر، وكذلك الدعاء له والاستغفار له، هذا من البر بعد موت. أو ولد صالح يدعو له ربنا اغفر لنا، رب اغفر لي ولوالدي، يبقى من بر الوالد بعد موته أولا الدعاء له، صلي له مع صلاتك يعني تدعو له مع دعائك، لأن الصلاة يراد بها الدعاء، تدعو له مع نفسك، هذه واحد. ثانية تنفذ وصاياه التي تتمشى مع الشرع، أما الوصايا الباطلة والجائرة فلا. أما إذا كانت وصيته شرعية تنفذها، هذا من البر به، إذا كان عليه ديون تقضيها هذا من البر به، إذا كان له أصحاب يودهم ويودونه فإنك أيضا تحسن إليهم وتصلهم برا بوالدك، هذا يبقى من بر الوالد بعد موته. نعم. وأحسن إلى أصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهدي. ونفذ وصاياه في حسن معهد، يعني في حسن، في الموافقة للشرع، الوصايا الموافقة للشرع التي ليس فيها جور، ليس فيها جور ولا جنف، وليست وصايا تتضمن معصية كأن يوصي للقبور والأضرحة أو يوصي لأهل الفساد وأهل الفسق يوصي لهم، أو في مشاريع محرمة فلا تنفذ وصيته، لمشاريع محرمة لا تنفذ وصيته. أما إذا كانت وصيته في أمور نافعة وأمور مشروعة فيجب تنفيذها، يجب أن تنفذ. نعم. وأكرمه باستغفارك إن كنت باررا. وهذا أيضا مما يبقى من بره، أن تستغفر له وتدعو له مع نفسك. نعم. وأكرمه باستغفارك إن كنت باررا فهذا بقايا بره المتعود. نعم، يعني إن هذا مما يبقى من بر الوالد بعد وفاته، هذه الأمور. نعم. وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي. لما انتهى من حقوق الوالدين انتقل إلى حق الأولاد، انتقل إلى حق الأولاد، الأولاد لهم حق على والدهم لأن يربيهم على الخير ويعلمهم دينهم وما ينفعهم، وأن يبعدهم عن الشر وقرناء السوء حتى يكبروا ويعرفوا مصالح أنفسهم. فتربية الأولاد هذا من حقوق الأولاد على والدهم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه تربية، كذلك تعليم القرآن والسنة والعلم النافع، هذا من حق الولد عليك، ونهي عن المحرمات وعن قرناء السوء وعن فعل المحرم، حتى ولو كان هو ما هو مكلف ولا يأثم، لو كان انه ما يأثم على فعل المخالفة لأنه ما هو مكلف، لكن تربيه على ذلك، تربية، ما بالتربية. وكذلك من حق الأولاد العدل بينهم في العطية، عدل بينهم في العطية لئلا تعطي بعضهم تحرم بعضهم، فتعدل بينهم، لأن تعطي الذكر مثل حظ الأنثيين اقتداء بقسمة الله جل وعلا، ولا تحرم بعضهم تعطي بعضا. جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشير بن سعد رضي الله عنه ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على عطية أعطاها لابنه النعمان بن بشير، وهو عبد أعطاه إياه، فجاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جرم. فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال أيسرك أن يكون في البر لك سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، لا تعطي بعضهم وتحرم الآخرين. نعم. وواجب التعديل بين بنيه في العطية كالميراث من كل محتدي. كالميراث، يكون العدل كالميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه قسمة الله جل وعلا وهي عين العدل. نعم. وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشدي. يجب على الأم أن تعدل في العطية بين أولادها مثل ما يجب على الأب. الحديث وارد في الأب، لكن الأم تدخل أيضا لأنها والد، ولأن المعنى الموجود في الأب موجود فيها، فلا تعطي بعض أولادها وتحرم الآخرين، أو تعطي الذكور تحرم الإناث، أو تعطي الإناث تحرم الذكور، لا، تعدل بينهم كالوالد. نعم. وما الأب في تخصيص. نعم. عفو الله عنك. وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها احتم التعديل في القسم ترشدي. عليها التعديل بالعطية، وعليها التربية أيضا. الأم عليها قسط من تربية الأولاد، وليس المراد تربية أجسامهم، هذا نعم هذا لابد منه، لابد من تربية أجسامهم بالطعام والشراب، لكن الأهم من ذلك تربيتهم التربية الدينية، فعلى الأم أيضا قسط من تربية الأولاد، بل إنها تبقى معهم في البيت والوالد يخرج ويذهب ويسافر، فتكون هي الخليفة بعد أبيهم. الأم عليها مدار عظيم في تربية الأولاد، ولهذا يقول الشاعر والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم لها دور في تربية الأولاد، ولكن ماذا نقول في هذا الزمان الذي صارت النساء تخرج للأعمال والوظائف والدراسة، تترك الأولاد بدون مربي أو تتركهم إلى مرب أجنبي، بل قد يكون مربيا كافرا، هذا من الانتكاس الحقيقة. فالأم طرحت المسؤولية التي أوجبها الله عليها وخرجت تركت أولادها، هذا ترك لواجب عظيم. نعم. وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمد. استثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان إعطاؤه لبعضهم لغرض صحيح، أن يكون فقيرا وهم أغنياء لا بأس، إذا كان أحدهم فقيرا أو مدينا عليه ديون فساعده فلا بأس بذلك، أو كان ذا عاهة مقعد أو أعمى فلا يستطيع الكسب فلا بأس أن يخصه، لا بأس أن يخصه نظرا لحالته، ففي هذه الحالة لا بأس أن يعطي بعض أولاده المستحقين للمساعدة، ولا يلزمه أن يعطي الآخرين الذين ليسوا مستحقين، فهذا استثناء من التعديل في الأولاد. نعم. أعد. عفو الله عنك. وما الأب في تخصيصه بعض ولده بعض ولده من أجل النظم. يعني. عفو الله عنك. وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل ليحمد. قصد صحيح، أما إذا كان لقصد سيء فهذا لا يجوز. إن كان لقصد صحيح وهو جبر نقصه وضعفه وفقره فلا بأس بذلك. نعم. وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد. هذه الهدية، والهدية هي التبرع بالمال، تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض، تهدي إلى أصدقائك وإلى قرابتك. والهدية حث عليها الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وقال: إن الهدية تسل السخيمة، يعني البغضة. فالتهادي بين الإخوان مستحب، يستحب ذلك. والهدية على قسمين: هدية تبرع وهدية ثواب. هدية الثواب التي ترجو أن المهدى إليك يرد عليك بدلها، مثل الذي يهدي للتاجر أو يهدي للسلطان هدية من أجل أن التاجر أو السلطان يرد عليه أحسن منها، هذه تسمى هدية ثواب، غير هدية تبرع. هذه لها حكم البيع كما سبق، لها حكم البيع لأنها معاوضة. فالهدية من الأدنى إلى الأعلى هذه تكون هدية ثواب، أما الهدية من المساوي أو لمن هو دونه هذه هدية تبرع، وهي مرغب فيها لما فيها من المصالح. ويحرم على المهدي الرجوع في هديته وهبته إذا قبضها المهدى إليه. المهدى إليه إذا قبض الهدية يحرم على المهدي أن يرجع فيها، قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هذا يدل على تحريم الرجوع في الهدية بعدما يقبضها المهدى إليه، أما قبل قبضها فلا مانع أنك ترجع، قبل القبض لا مانع أنك ترجع. لو قلت بهدي لفلان هذا البشت أو هذا الثوب ثم تراجعت فلا بأس، أما إذا أهديته له وسلمته له فيحرم عليك أنك ترجع. العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. وإن لم يثب يعني إذا كان قصده الثواب ولكن ما أعطي شيئا وقبضها المهدى إليه، حينئذ، لأن الحديث عام، حديث عام في هبة التبرع وهبة الثواب لا يجوز الرجوع فيها، سواء كانت هدية تبرع أو هدية ثواب لا يجوز الرجوع فيها للحديث. نعم. وإن لم يثب أو واهب متجرد. أي نعم، متجرد من العوض. نعم. وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد. نعم. سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجودي. يستثنى من تحريم الرجوع في الهبة، يستثنى الوالد. الوالد إذا وهب لولده هبة فله أن يرجع فيها ولو قبضها الولد، بل للوالد أن يأخذ من مال ولده، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أولادكم من كسبكم، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فالوالد له أن يرجع في الهبة لولده ولو قبضها الولد، لأن له أن يأخذ من ماله ما لا يضره ولا يحتاجه، وكذلك الهبة. ولأن بشير رضي الله عنه رجع في الهبة إلى ولده النعمان بقصد التعديل، فللوالد أن يرجع يسحب الهدية إذا أعطى بعض ولده، له أن يرجع ويسحبها لئلا يخص بعض أولاده بشيء، وله أن يسحبها مطلقة ولو لم يقصد التعديل. نعم. وكذلك الأم تقاس الأم على الوالد لأن لها الرجوع الهبة. الحديث ورد في الأب، تقاس عليه الأم بجامع الولادة، كل منهما والد، وهذا وجه في المذهب. نعم. سوى الأب في الأولى وجد بأبعد. والجد مثل الأب في القول الأبعد، يعني القول الصحيح أن الأب أن الجد ليس مثل الأب، وهناك قول ضعيف أنه مثله في الرجوع في الهبة. نعم. سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجوه. وأم بوجه، وجه في المذهب خرجوه على أنه إذا كان للأب أن يرجع فالأم مثله. نعم. سوى الأب في الأولى وجد بأبعد وأم بوجه خرجوه مجودي. نعم. النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم. نعم. ولا النهي عن التنجيم والسحر والتعزيم، هذه الأمور الثلاثة، هذه مخلة بالعقيدة، هذه مخلة بالعقيدة، وهي من أمور التوحيد. والتنجيم هو نسبة الحوادث الأرضية إلى النجوم، فما يحدث في الأرض يقال سببه النجم الفلاني، طلوع النجم أو غروب النجم، هذا هو التنجيم، وهو حرام وشرك، كفر بالله عز وجل، فلا يجوز نسبة الحوادث في الأرض إلى النجوم. فإن كان يعتقد أن النجم هو الذي أحدث هذا الشيء، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن المسبب هو الله جل وعلا وهو الذي أحدث هذا الشيء، والنجم إنما هو سبب، فهذا شرك أصغر، كفر أصغر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا للحوادث. النجوم ليس لها دخل، النجوم مسخرات لأمر الله عز وجل لمصالح البشر، في ثلاثة أمور: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. هذه فوائد النجوم التي ذكرها الله في القرآن، وليس يعتقد فيها غير ذلك، إنها تؤثر، أنها تسبب موت ناس أو حياة ناس، أنها تنزل المطر، أنها أو تهبب الرياح أو غير ذلك، هذا كله لله عز وجل، ليس للنجوم فيها دخل. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في الحديبية صلاة الفجر على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر نزل عليهم بالليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة أو البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. فالمطر بفضل الله ورحمته، ليس هو من إحداث أو تسبب النجوم. هذه مسألة في التنجيم، اعتقاد أن ما يجري في الأرض سببه النجوم، أو النجوم هي التي أحدثته، وهذا أشر. والسحر، السحر مأخوذ من ما لطف وخف سببه، ما لطف وخفي سببه يسمى سحرا، ما لطف وخفي سببه، هذا في اللغة، هذا السحر في اللغة. وأما السحر في الشرع فمعناه ما يقوم به الساحر من العقد وأعمال يعملها تؤثر في المسحور، إما بموت وإما بمرض وإما بخلل في عقله، هذا هو السحر، عمل خفي. وسره أن الساحر يستعين بالشياطين ويخضع لهم، فتساعده الشياطين على مراده للإضرار بالناس بعد أن يكفر بالله عز وجل ويطيع الشياطين. والسحر كفر كما في صريح القرآن، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني لا تتعلم السحر. تعليم السحر وتعلمه كفر كما في القرآن الكريم، وهو آفة من آفات المجتمعات، السحرة فساد في الأرض وفساد في المجتمعات، يجب القضاء عليهم، يجب قتل الساحر إذا ثبت سحره ببينة أو باعتراف، فإنه يجب قتله حدا لراحة المسلمين من شره، أو ردة عن الإسلام فيطبق عليه حد الردة، حد الردة، لأنه كفر بالله عز وجل. والسحر من نواقض الإسلام، السحر من نواقض الإسلام، هذا السحر. التعزيم هو الكتابة، كتابة القلاسم والحروف المقطعة يسمونها العزائم، ويعلق على الأطفال أو على الدواب أو على السيارات، فيه أسماء شياطين وأسماء جن مكتوبة، رموز، قلاسم، حروف مقطعة، رموز بينهم وبين الجن والشياطين، هذا هو التعزيم. نعم. ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. علم النجوم يباح منه ما فيه فائدة دون مضرة، وذلك مثل معرفة جهة السير وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فتهتدي به في السير، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يسير الناس في البحر أو في البر في ظلام الليل يسيرون على النجوم، يعرفون الجهة التي يقصدونها. وكذلك علم التوقيت، علم التوقيت، دخول الصلوات وأوقات الصلوات، هذا يؤخذ من حساب الفلك، من درجات الفلك، سير الشمس في درجات الفلك يعرفه الحسابون. وقال سبحانه وتعالى لتعلموا عدد السنين والحساب، فهذا علم الحساب الذي يعرف به المواقيت، مواقيت العبادات، هذا لا بأس به. مثل ما يعمل الآن من تقاويم التي يعتمدها الناس في أشهرهم وفي مواقيت صلاتهم، هذا مباح، هذا من العلم المباح، يسمونه علم التسيير، مباح علم التسيير. أما النوع الأول فهو علم التأثير، وهذا حرام، شرك بالله عز وجل. ولا تتبع علم النجوم سوى الذي إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. إلى جهة يهدي، يهدي المسافر إلى الجهة التي يريدها، ويهدي أيضا إلى القبلة، إلى معرفة القبلة في الصلاة. الناس يعرفون القبلة في الصلاة للنجوم تدلهم على القبلة. نعم، إلى جهة يهدي. نعم، إلى جهة يهدي ووقت تعبدي. ووقت تعبدي، وهو معرفة أوقات الصلوات، وكذلك معرفة أوقات الزراعة وغرس الأشجار، هذا لا بأس به. والناس يمشون على الحساب في الزراعة وفي غرس الأشجار، هذا من العلم المباح، من العلم المباح، يسمون علم التسيير. نعم، فغايته علم الكسوف وما بهن. كذلك مما يعرف من علم الفلك الكسوف، الكسوف يدرك بالحساب لأنه مبني على سير الشمس والقمر، فإذا تقابل صارت الأرض بينهما انكسف القمر، لأن الشمس تظلل، لأن الأرض تظلل عليه وتحجب عنه شعاع الشمس، هذا كسوف القمر. ويكون هذا في ليالي الإبدار، الرابع عشر أو الخامس عشر، يتقابلان فتكون الأرض بينهما، فتستر الأرض نور الشمس عن القمر فيكسف، هذا يعرف بالحساب درجات الفلك. وكسوف الشمس يكون في ليالي الاستسرار في آخر الشهر 29 أو 30، حينما يجتمع النيران، يجتمعان ويكون القمر تحت الشمس، لأن الشمس مرتفعة فوق، وأما القمر فهو في السماء الدنيا، فيكون القمر تحت الشمس في يوم 29 أو يوم 30 إذا اجتمع في خط السير، فالقمر يحجب ضوء الشمس فتكسف الشمس، هذا يعرف بالحساب. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده الصلاة، لا تنافي بين شرعية الصلاة وأنه يدرك بالحساب، مواقيت الصلاة أيضا تدرك بالحساب، ومع هذا شرع الله جل وعلا لنا الصلوات الخمس، فما فيه تنافي بين كونه يدرك بالحساب وكونه تشرع صلاة الكسوف. ولأنه وإن كان يدرك بالحساب ويعرف بالحساب وقته ومدته، إلا أن الله قد يغير هذا الكسوف فيكون علامة على عذاب سيحدث، يكون علامة على عذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، فربما يعقب الكسوف عقوبة لأهل الأرض إذا غيروا. فلا تنافي بين كونه يدرك بالحساب، كونه يصلى عنده، وكونه يكون قد يكون علامة على عذاب يقع، لا تنافي بين هذه الأمور. نعم، فغايته علم الكسوف وما به انتفاع لذي لب ولا حسن مقصدي. نعم، وليس كسوف النيرين بموجب لأمر سوى تخويفنا والتهدد. نعم، الحكمة من الكسوف والخسوف التخويف، تخويف الناس بهما، إنه هذه الشمس النيرة المضيئة حجب نورها، وهذا القمر المضيء حجب نوره، يخشى أن يكون هذا يستمر، هذا الخسوف يخشى أن يستمر ويكون عذاب على الناس. هذا من الحكمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، حتى يذهب الكسوف والخسوف خشية أن يكون عند حدوث عذاب وغضب من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن الآيات الخسوف والخسوف، خوف الله بهما عباده. أما ما يعتقده أهل الجاهلية من أن الخسوف والخسوف علامة على موت عظيم أو ولادة عظيم، فهذا من اعتقاد الجاهلية. ولهذا لما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، صادف اليوم الذي مات فيه أن كسفت الشمس، فقالوا: مات كسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا من اعتقاد الجاهلية، أن الشمس والقمر إذا حصل لهما كسوف أو خسوف سيموت عظيم أو يولد عظيم، لا دخل للشمس والقمر لذلك. نعم، هذا مثل التنجيم والاعتقاد بالنجوم كما سبق. نعم. فلا تسمع التهويل من كل مفتر، وكذب بأحكام المنجم واردد. نعم، احكم ببطلان أقوال المنجم في النجوم وفي الخسوف والكسوف، ولا تعتبرها شيئا، اعتبرها باطلا وقولا على الله بغير علم. نعم، والله جل وعلا يقول: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. وصل صلاة للكسوف فإنها لأثبت ما يروي لنا كل مسندي. الذي نعمله عند الكسوف هو الصلاة: صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشرت هذه الأيام فتوى لأحد طلبة العلم يفتي فيها بجواز الذهاب للسحرة لفك السحر، وقد حصل من فتواه هذه قطيعة أرحام بين الناس وتدمير لأسر، فما توجيهكم؟ وهل الذهاب إلى الساحر كفر مخرج من الملة أم فيه تفصيل؟ هذا سيأتي إن شاء الله في آخر هذا الباب، يعني بعد يمكن 3 أبيات أو أقل، الدرس القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الذين يرون المنجمين على شاشات التلفاز والقنوات الفضائية، سواء صدقوا المنجم أو لم يصدقوه؟ لا يجوز لهم، هذا منكر، هذا منكر، ولا يجوز لهم النظر إليه، لأن هذا من المنكر، وربما أنه يعلق بأذهانهم أو يؤثر عليهم، ولا سيما العوام عليهم خطر عظيم من هذه القنوات التي تجلب الشر والفساد في العقيدة وفي الأخلاق وفي المعاملات فلا خير فيها، فالمسلم يبعدها عن بيته، يبعدها عن بيته، لا يهدم بيته ويفسد عقيدته وأولاده وأهل بيته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لدي أعمام وعمات من الرضاعة، فهل أقول لهم يا عم ويا عمة، وهل تجب صلتهم؟ أما أنك تقول له يا عم ويا عمة لا بأس، لأنه عمك من الرضاع أو عمتك من الرضاع، أما الصلة فلا تجب، لأنهم ليسوا ذوي أرحام، فليس لهم صلة لصلة الأرحام، وإنما إذا أردت أن تحسن إليهم فلا بأس تحسن إليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة التي أرضعته قام لها وأجلسها على فراشه تكريما لها، ولما جاءت أخته من الرضاع أيضا قام لها وأكرمها، هذا من حسن الخلق وحسن المعاملة، أما الصلة إنما تجب لذوي الأرحام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في من لا يأتي إلى زوجة جده مطلقا ولا يزورها ولا يصلها؟ زوجة جده من المحرمات عليه، المحرمات عليه، ولها حق، لها حق لأنها زوجة لجده، وجده له عليه حق، فلزوجته حق أيضا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: ما حكم الإقسام على الله من قبل المسلم العادي، وهل تجب عليه الكفارة إذا لم يحقق الله سبحانه ما أقسم به عليه؟ نعم. يقول: سلمك الله، ما حكم الإقسام على الله جل وعلا من قبل المسلم العادي؟ العادي؟ إيه نعم. وهل تجب الكفارة إذا لم يحقق الله سبحانه ما أقسم به عليه؟ أما الإقسام على الله من باب حسن الظن بالله فلا بأس به من المسلم، لا بأس به من المسلم، وأما أنه تجب عليه الكفارة فلا أعلم أحدا قال بذلك، لا أعلم أن أحد قال إذا أقسم على الله ولم يحصل المقصود أنه يكفر عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان والدي مسلمين وأردت الحج لأول مرة فأبيا، فهل أطيعهم أم أعصيهم، علما بأن في ذهابي ليس فيه ضرر عليهم؟ إذا كان ما في ضرر عليهم ولا يحتاجان إلى بقائك عندهما وأنت لم تحج حجة الإسلام فيجب عليك الحج، لو قال لك لا تصلي لا تطيعهم، كذلك الحج فريضة ركن من أركان الإسلام، لكن عليك بإقناعهما، ما تولي فتركهم، تقنعهما وتبين لهم وأن لهم أجر إذا سمحا لك يعني ساعداك، يكون فيه تفاهم ويكون فيه إقناع، تقول ما علي منهم وتمشي ربما يغضبان عليك لأنك ما أحسنت التفاهم معهما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أراد الإبن الدخول في سلك هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم أبى عليه أبوه خوفا عليه، فهل تجب طاعته في هذه الحالة أم لا؟ نعم، إذا لم يتعين عليه، إذا كان فيه من هو قائم لهذه الفريضة فلا يتعين عليه ذلك، لابد من رضا والده، أما إذا لم يقم بها أحد وعنده أهلية للقيام بها هذا يكون فرض عين، لا ليس لهما منعه. نعم. عفى الله عنكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم سلمكم الله إن الإسلام دين الوفاء، فمثلا أحد من الكفار أحسن إلي، فهل أوفي له وأحسن إليه بذلك؟ نعم، هذا هو ما قلنا، إذا أحسن إليك فأحسن إليه، رد عليه مكافأته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه سائلة من تقول: امرأة إذا أصابها الملل والسآمة في المنزل امرأة إذا أصابها الملل والسآمة في المنزل قالت لزوجها: مللت من المكث في البيت، أخرج بي حتى أروح عن نفسي، فهل قولها هذا مخالف لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن؟ لا، إذا خرجت متسترة ومع زوجها وتريد أنها يعني توسع على نفسها لا بأس بها، هذا من المباحات، تكون متسترة وتكون مع محرمها ولا تذهب لأمكنة اللهو واللعب، إنما تذهب إلى البر أو إلى مكان نزيه في بأس، ولا يتعارض مع قوله تعالى: وقرن في بيوتكم، لأن المرأة تخرج لحاجتها، تخرج لحاجتها، هذا من الحاجات المباحة تخرج لها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قد السائل يقول: إذا طلب مني أحد الأصدقاء مرافقته لحاجة له علما أنه لا يحتاجني فيها، هل إذا رافقته إلى حاجته يشملني الفضل الوارد في حديث من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها مشى الله في حاجته؟ هذا في الذي يشفع، الذي يشفع في حاجة أخيه لتحصيلها، أما إذا ذهبت معه من باب المؤانسة فقط، هذا من المؤانسة والمصاحبة، لك أن تذهب معه ولك أن لا تذهب. نعم. لكن ما يدخل هذا في الحديث، لأن هذا ليس شفاعة وإنما هو مؤانسة له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز مصافحة الوالد الكافر وبدؤه بالسلام؟ المحبة كما ذكرنا لا تجوز لأحد من الكفار، لا الوالدين ولا الأولاد ولا الإخوة ولا غيرهم، وكذلك السلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا يعم الوالدين ويعم غيرهم، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، هذا عام، الحديث عام، لكن تحسن إليهما وتعطيهم من المال وتهدي إليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لأن السلام يدل على المحبة، السلام يدل على المحبة، فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا والدي يأمرني أن أصلح جهاز التلفاز وأرفض عليه ذلك، فهل علي في ذلك شيء؟ والله إذا كان يبي يستعمله في أمور محرمة فلا تصلحه، يستعمله في أمور محرمة فلا تصلحه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا الذي نراه لك، إذا كان أنه بيستخدم الجهاز للاطلاع على القنوات الفضائية وما فيها من شر وما فيها من فساد فلا يجوز لك أن تساعده ولا أن تصلحه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الطريقة في الاستغفار للوالدين بعد موتهم؟ الله رب اغفر لي ولوالدي، كما في القرآن: رب اغفر لي ولوالدي، تستغفر لهما معك، تدعو لهما معك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض المصلين يقول في الجلسة فيما بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، فهل يجوز هذا أم ينكر عليه؟ لا، طيب، هذا تصلي لهما مع صلاتك، تدعو لهم مع دعوتك في الصلاة وفي غيرها، من اللي خصص الفريضة أنه ما يدعى للوالدين؟ ما خصصها أحد من أهل العلم، لما هذا عند العوام فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يستثنى من التعديل بين الأولاد إذا كان الإبن عند أبيه يخدمه في بيته وبقية الأبناء ليسوا عنده، فيعطي من يخدمه ويخدم أخواته ويحرم الباقين؟ لا، ما يستثنى، داخل في النهي، داخل في النهي، إنما يستثنى إذا كان الابن محتاجا أو عليه ديون أو مريض لا يستطيع الكسب يعطيه دون إخوته نظرا لحاجته. أما إنه عنده في البيت هذا بر، هذا بر منه بوالديه واجب عليه، هذا واجب عليه. لكن لو أراد الولد أنه يروح ولا يبقى عنده وهو يريد منه أنه يخدمه ويقوم بإعانته على تجارتها وعلى، فيجري له راتبا مثل ما يجري لغيره، يعتبره أجيرا، لا بأس أن يعتبره أجيرا في مقابل عمله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أهديت أبي ساعة ثمينة ثم بعد وفاته أخذتها بعد إذن الورثة، إذا أهديت أبي ساعة ثمينة ثم بعد وفاته أخذتها بعد إذن الورثة لأتصدق بها عن أبي بأن أبيعها وأعطي ثمنها للورثة، فهل يكون هذا من الرجوع في الهدية؟ نعم، أنك ما تأخذها ولا لا تأخذها، ولا بأس أنك ترث من ثمنها مثل ما يرث غيره، الميراث لا بأس، أما أنك تأخذها تسحبها هذا من الرجوع في الهدية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي أقارب وهم أعمام وأخوال لا أزورهم، وذلك لوجود مخالفات عندهم، منها وجود القنوات الفضائية في بيوتهم ولا يستمعون لنصح ناصح لو طلب منهم البعد عنها، وبعضهم يدخن وأنا أتضرر بهذا، والسبب الأهم أن زوجاتهم يخرجن إلي كاشفات الوجوه وقد يصافحنني، وهذه عادة عندهم، فهل يجوز لي والحالة هذه البعد عنهم؟ نعم، هذه منكرات، هذه منكرات فظيعة، فلا تذهب إليهم حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوها. ولكن لا مانع أنك تكلمهم بالتلفون أو تكتب لهم رسالة، أما أنك تذهب إليهم وتجلس معهم هذا لا يجوز. وإن قدر أنك ذهبت إليهم سلم عليهم وتنصرف، ما تجلس معهم، سلم عليهم وتنصرف ولا تجلس معهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من الناس من يقول إنه في النجم الفلاني تأتي الأمطار وينبت الربيع، ولا يقول ذلك عن اعتقاد، ولكن من باب إضافة ذلك إلى الفصول التي تأتي بها الأمطار، فهل هذا شرك؟ العلماء فرقوا بين قوله مطرنا بنوء كذا أو مطرنا في نوء كذا. في نوء كذا جائز، أما الباء سببية لا يجوز، الباء سببية، وأما الفاء فهي ظرفية، يجوز أن تقول مطرنا في، يعني في وقت كذا وكذا، يجوز أنك تقول مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في الربيع، ما في مانع. أما أنك تقول بالربيع أو بالنجم هذا الباء سببية، لا يجوز هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.